الله عليه وسلم قال من هذه القواعد يشرح حوية حوية الشيخ صالح الشيخ حفظ الله تعالى. نعم. قوله نقول هذا لأنه لا يشتبه لإعتقاد الإعتقاد القلب بل لابد من قول الله. وأعظم قول الإسلام والتأديب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن العقيدة قد حقق قول الجلال وقول الإنسان حتى يكون الإيمان صحيحا ثم الإسلام على الإيمان بأمر الله. نعم، لذا قال نقول في توحيد الله مقتصرين بتوحيد الله. نقول قال الشيخ هذا يدل على ان الاعتقاد بالقلب لا ياتي بل لابد منها القلب، وهذا صحيح وهذا صحيح. فما اعتقد القلب حقا من اعتقد بقلبه وحدانيه الله عز وجل ولم يتكلم بذلك ولم يكن عنده عجز او مانع فانه لا يصح شيء لا بد. واذا فرعون كان يعمل حق في نفسه ولا يحتاج الى القلب فهو ظلم الله، فلا بد من احتقار القلب قول ايه؟ قول لا يجب ان اقول ايش واحد مثلا يقول ايضا الشهدين يقول لك انا والله ما اعتقد هذا القلب فليس الشهدين يكتب مع القدره على ذلك هذا كافر هذا كافر الذي يقدر يخدم الشهدين مع القدره عليهما كافر او نقل قول ان يعتقد فهذا كافر فلا بد من القول وهي لا من اعتقادك يتحمل القول ومن قول يدل عليه الاعتقاد الصحيح. ثم بعد ذلك قال ثم امتثال العمليات في الاوامر والنواهي لانها التي تبين صدق هذا من شديد. نعم. وقوله المرسلين هذا حال من يقول يعني اقول قال لقولي وقبل هذا الكلام عاقلا عليه قلبي ولا مرات نفسي ولا مرات فمر خطرين ولو تأخرت فهي حال من الضمير في نفوس. وقوله بتوفيق الله هذه استعانة بالله عز وجل أي يوفقه بالقول الحق بالله. والتوفيق اختلف فيه التفسيرات قد تأتي بيانه إن شاء الله مفسرا في ذكر مثال القلب. فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وليس الله، وأهل البدع كل له مشربه في تفسير التوفيق والمزاد. قال نقول في توفيق الله مع تقديم لتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له كما هذه الجزء على ذكر التوفيق وعلى تفسير. وكلمه التوفيق هذه مصدر وحد الوحد الغربيه يعني جعل الشيء واحدا. قد جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث معاذ إنك تأتي قوم أهل الإسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء أيضا في قول الصحابي رضي الله عنه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. نعم، أهل بالتوحيد. الشيخ فخر بهذا لأن بعض الناس يقول بأن التوحيد لم يرد به مصدر. التوحيد به مصطلح حاد لم يرد به مصدر. ولا الشيخ رحمه الله تعالى يقول ركب الكتاب التوحيد على هذه الروايه. قال حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه من العلوم لا يشرك الا الله وحده لا شريك له. قال الشيخ وفي روايته الى ان يوحده مستدلا على التوحيد ورد النص وايضا مستدلا على ان شهاده لا اله الا الله هي التوحيد. فما التوحيد؟ هو الإقرار سبحانه وتعالى اللي هو الموجود في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن أشهد أن لا إله إلا الله يعني هي توحيد الله. فلا فرق بين التوحيد وكفر الشرك به. يبقى الإنسان لا يكون الإسلام إلا بالتوحيد. إلا بالتوحيد. وفي الحديث الصحيح فأهل عقول ويستطيع هذه التوحيد أهل التقريب؟ إيه معنى أهل التقريب؟ يعني إيش لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إن الحمد لله لك وله على خلاف الإهلال بالشرك الذي كان لبيك اللهم لبيك لبيك يا شريك لك إلا شريك هو تملكه ومنك ده إهلال بالشرك وفرق من إهلال الشرك وإهلال التوحيد. فالتوحيد هذا أقوال قديمة نعم. وحتى لو لم يرد به النص وقلنا هو مصطلح حادث فإن العلماء يستحدثون من المصطلحات الغير خارجة عن الكتاب والسنة بل هي المعبرة عن الكتاب والسنة من المصطلحات ما يفهم به الكتاب والسنة كما قال فيش إشكال. نعم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد بقوله كيف اللهم لبيك لبيك لا شريك لك له لبيك لا شريك لك له لبيك لا شريك لك له لبيك لا شريك لك له لبيك لا شريك لك له لبيك لا شريك لك له لبيك لا شريك لك له لبيك تجد مثلا شرح من المتأخرين تجد مثلا أشمل من شرح لبعض الصرفين مع أن السابق أعلى لكن لما تستكر الشبهات تجد المتأخر يرمز إلى ما إيه؟ ما يرد من الشبهات الثلاثة. نعم يا الشيخ لنا لما قال فرياد جاء كلمة التوحيد في السنة طبعا وصاق من يرمز إليه لأنه من أنكر في المتأخر من أنكر في التوحيد ولا يرتاد الشيء. نعم. ومعنى التوحيد كما ذكرنا جاء في الشيء واحدة في اللغة. رسول الله معناه اتبع الله واحدا. واحد فيما وحد الله واحد فيما وحد الله عز وجل فيما وحد الله عز وجل نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص. والنصوص دلت على أن الله واحد في ربوبيته واحد في إلهيته. وعلى تقويمه في المعرفة والإثبات لمعرفة الله عز وجل بأفعاله فهذا هو الربوبية والإثبات له فيما أثبت لنفسه وهذا هو الأسماء والصفات وقوله بالقلب والصرف وهو تقويم إلهي. يعني ثمرة فيما هذا واحد ثمرة فكرة اثنين توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الصرف والصرف أو تحول ثلاثة توحيد الربوبية والألوهية أو مثلا جعلته مثلا التوحيد الفردي الإدراكي والتوحيد العلمي الخبري كل هذه المصطلحات واضحة هذه فكل من التوحيد العلمي الخبري وتوحيد فردي إدراكي هذا قسم أو تقول توحيد معرفة الإثبات وتوحيد الفرد والقرض هذا قسم أو تقول توحيد الربوبية والألوهية كلها واحدة لأن يعني التقسيم الثنائي الواحد فيه والمعرفة والإثبات يتضمن توحيدين الربوبية والأسماء المعرفة يعني الربوبية والإثبات يعني أسماء كله واحد وكل هذه التعبيرات كل هذه التعبيرات من تقسيمات السلف الصالح وعلى هذا مر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه التقسيمات زي ما مر على تقسيم الإيمان قل الصراحة قلت الإيمان قول بالإنسان واعتقاد بالجمال وعمل بالجوارح الأركان أو قل الإيمان قول العرب أو قل الإيمان قول عمل المية أو قول عمل المية بالسنة كلها أصرف ترجع إلى إيمان الإيمان قول العرب فلو قلت الإيمان قول العمل تقصد بالقول قول القلب وقول الإنسان إلا هو قول بالإنسان وتحليق بالجمال فإما تقول ثلاث جمل ولا تتصرف الجملتين لكن المعنى واحد انما تختلف الالفاظ اجمال وتفصيل لكن هل لنا ان نقصد عن تقسيم السلف هذا؟ لا ما نقصدش عن تقسيم السلف هذا تفصيل كامل، هذا تفصيل كامل. ولا يكون في الكتاب في هذا السبب انما خنبطوه من الكتاب ولا السنه. فعلى تفصيل كشف الى تفصيل الثلاثي او الثنائي تفصيل للسبب. هل انا متجاوزه؟ لا متجاوزه، لا متجاوزه. فمن قال مثلا ان تقسيم التوحيد هذا التقسيم هو مثل تقسيم المقام باسم الاب والابن والروح القدس واحد يطلع. وقال ان هذا التقسيم تقسيم ايه؟ بدل وفي الكتاب والسنه ان التوحيد لا تقسيم مفيش، يبقى التقسيم بدعه. فيش الكتاب والسنه قول من الله انه ان التوحيد ثلاثة أصول. يبقى هذا سيتوصف عليه او من الاثنين من الباطل باننا تنوم لجميع التقسيمات الموجوده في كتب اهل العلم كله. وفي السنه بان الفرض متواتر واحد، وفي السنه وفي القران بان الاحكام تكليفيات موضعيه، وفي السنه بان الاحكام احكام من السكن والتنوين اربعه، او احكام من السكن اربعه. وفي السنه تقسيم القران الى مكي ومدني، المكي المتفاتي والمدني المتفاتي. وفي السنه شروط الصلاه تتعدل ولا اقسامها 14 ولا كذا. فينا ان نرجع العلم كله ده. فالتقسيم الذي عليه الكلام لا، لا يقبل الالغاء، لا يقبل، لان هذا التقسيم انما هو مستنبط من الكتاب والسنه. فتوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ارقى القران فتجد ان الله افرض نفسه بالربوبيه، الا له الخلق والامر. ارقى في الالوهيه افراد الله سبحانه وتعالى بهذه الألوهية. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. اقرأ الإفراد، فرض الله أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أدري بل آية مجمعة هذا كله، أرض السماوات والأرض وما بينهما الألوهية، فاعبدوا واصطادوا بعبادات الألوهية. هل تعلم لو سمع أسماء وصفات؟ ولا يقبل هذا التقسيم الزيادة المباطلة كزيادة مثلا توحيد الحاكمية. فما الذي قال أهل العلم بأن توحيد الحاكمية هو توحيد المراد يزاد على التقسيم الثلاثة والتقسيم الثلاثة؟ لا، إنما توحيد الحاكمية هذا مصطلح حاد ليس له لا من اهل العلم الاوائل ولا من الراسخين ان قال بذلك. فان قلنا هذا لا نشرح في الاصطلاح، نقول لا نشرح في الاصطلاح الذي اصطلحه السلف. اما نحن كل واحد ياتي بحلم من مصطلحا خاصا به، مصطلحات الخاصه بالافراد لا، لكن المصطلحات العامه عند السلف نعم لا نشرح في الاصطلاح قائده صحيح، لكن هناك ضوابط تضبطها لابد ان تقيد به. لا نصحح في الاصطلاح، لكن في اصطلاح عام عليه السلف مفيش اشكال. في اصطلاح عام يا اجتمع عليه اهل العلم اليوم جميعا مفيش اشكال، لكن اصطلاح خاص انا مثلا اعطيكم اصطلاح خاص بي في مساله من المسائل. مثلا عندنا مثلا الكفر والكفران، انا اقول لكم ثلاث او اربعه أو تعالوا نوعا واحدا. لا، الاصطلاح الخاص لا يعمل على الأمة. هذه واحدة. ثانية، أن هذا الاصطلاح الخاص الحالي هل لا يوجد في الثلاثة؟ شيء ستكون الشبهات القوية، وإن يمكن نحن نحتاج على وقت نحتاج إلى الثلاث مثلا في بعض الديانات حتى نجلد بدعة موجودة، مفيش إشكال. مفيش إشكال. لكن واحد مثلا يعني في التقسيم مثلا التوحيد يمكن مثلا تقسيم الالوهيه والربوبيه واسماء وصفات ومعرفه واثبات الرابع المعرفه والذات والخامس الطلب والالقاء والثالث العلم الخبري والسابع طرف الإغراض يقولوا ليه تخليهم سبعة ونخليهم سبعة ليه كان قدوض التعارض بين هذا كله ما سبعة ليه يقول الحراسة عشان نوضح يقول نوضح نوضح اثنين بس يكفي وضح ثلاثة بس يكفي يعني كل اللي قلت ده بيدخل تحت الثلاثة والثلاثة ليه تخليهم سبعة توحيد الحاكمية إنما توحيد يدخله ضمن توحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده وأنا له الحكم وأنا له الحكم وحده سبحانه وتعالى ده في إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير جبناه احنا ليه يا ليه يا لأنه مصطلح حادث ودعنا به من بعض المعاصرين من مضى من بعض المعاصرين حين جعل هذا اللفظ هو بوابة كتب الحاكمية أخص كذا ما يؤثر الحاكمية فصار بعضهم يتلقى هذا المصطلح من غير فهم له ولا معرفة من مغزاه فنحن لا نمكن الحاكمية ولا ننكر ان الله سبحانه وتعالى بل نقول هذا من توحيد الربوبيه الموجود والخلق والملك والتدبير والتدبير الحكم فلا حاكم الا هو سبحانه الله عز وجل هو المشرف بالحكم لا يحكم غيره سبحانه في الناس المشرف واحد هو الله عز وجل والحاكم واحد هو الله سبحانه وتعالى فمن دعا احدا له الحق في أن نشرع عباد الله أو أن يحكم عباد الله من مكة من اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله كمن اعتقد أن هناك خالق غير الله يعتقد أن هناك حاكم غير الله يحكم في الناس ويلزم الناس بحكم هذا غير الله كمن اعتقد أن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى يبقى ليه احنا نحط هذا التوحيد وثالثا لأننا لو أضفنا هذا النوع وهو داخل في هذا النوع أو اثنتين أو اثنين فإننا سنسمح للآخرين بزيادة نوع رابع وزيادة نوع ثالث أنت قلت في الحكمية وأنا هقول توحيد الأخلاق والثالث هيقول مثلا توحيد المعاملات والثالث هيقول توحيد كذا كل واحد يريد التركيز على رقعة من النقاط فيضع لنا عنوانا أو مصطلحا جديدا لهذا نقول لأن هذا التقسيم الوارد عن السلف إنما هو مستنبط من القرآن والسنة فإن قلنا طيب ما هو الشكر برضه مستنبط من القرآن والسنة نقول على العلم الراس لكن هذا لو لم يأتي بأنواع التوحيد الثلاثة نعم لو لم يأتي بأنواع التوحيد الثلاثة نعم لكن هل تعتقد إن الحاكمية غير كافية في الربوبية لأجلاء أعتقد طيب تعتقد 50% ولا 100% إنك أعتقد 100% نقول إذا ما الحاجة إلى هذا التقسيم الغالب إيه الحاجة؟ ما هناك حاجة إيه؟ إذا هناك حاجة عندنا غير أننا تركيز على القوميات كانت بوابة من الحراسة في الأصول الأولى والأصول الموجودة الآن والتركيز على مسائل الحاكم وولي الامر والجنود ليس حتى من خرجه من المله باشياء لا يخرج بها فالخوارج ما عندهم الا قضيه الحاكميه والتكفيريون في هذا العصر ما عندهم الا قضيه الحاميه ثم وضعوا لها اصولها الخارجه عن اهل السنه والجماعه وحتى الذي وضع هذا المصطلح في العصر الحديث هذا يعني في من يعني مضى في العصر الحديث هذا الذي وضع في كتبه أفرض المجتمعات من مجتمعات إسلامية إلى مجتمعات جاهلية وصار تعبير مجتمع جاهلي مجتمع جاهلي مجتمع جاهلي هو التعبير السابق ما أصبح عندنا إلا الحاكمية وتجهيل المجتمعات الحاكمية وتجهيل المجتمعات حتى إن من تأثر بمدرسته كتب كتابة الشريف جاهلية القرن العشرين إحنا الآن في جاهلية عام جاهلية القرن العشرين فهذا ينتج عنه تفرق في النظرة جاهلة المجتمعات حتى إن هذا الذي وضع هذا المصطلح يتكلم عن المجتمعات على كل المجتمعات كلها ولا يغر النفس كثرة المآل ولا كثرة الذاكرين المسائل. دي غلو في النقص، غلو في النقص. فنحن كأي أرض زي ما احنا شو زي ما الناس تشوفوا من شوية قاعدة ايه؟ قاعدة جمع نصوص وقاعدة النظر في النصوص بنظر بإنفاق بإنفاق وجمع هذا يكون في عيدة نشاطة تجارية على جانب ما يجي بوابة الخوارج. الخوارج كما جعلوا مسألة الحاكمية أمام أعينه ولم يضبطوها هذه البوابة خرج واحد يقول لك نعم احنا عارفين الخوارج بس احنا لما بنضبط مصطلح الحاكمية مش على قاعدة الخوارج احنا عارفين احنا بنقول ايه؟ نقول امور الانوار المنفصل والشرع ما هو انت هتضبط بيها دي شوية شوية زي ما حصل في علم هذا الخوارج. ولهذا نسأل سؤالا بسيطا جدا مختصرا مختصر بسيط خالص خالص يعني يتبين لك الكلام الذي نقوله مصطلح الحكمية ده مصطلح ابن باز ولا ابن تيميه ولا الألباني ولا هؤلاء باختصار الجواب عن تقريبا لماذا مصطلح يحطه مثلا هشام ولا يحطه زيد ولا يحطه عبيد هذا لا يفرض على الأمة فليس أمثالنا هو أهلا أن يفرض على الأمة مثل المصطلح والضلال يا اخوان اللي يحصل هذا انما هم يتجاوز مثل المسائل اليوم الفرح بكره منهج اليوم الفرح لكن بكره منهج نحن رايت كده وجلسنا مع هناك كانوا يجاهدون الناس في هذا في الحاكم اللي الحاكم عنده معاصي وعنده فجور وعنده كذا لما شحنوا الجيل هذا تحول الجيل من حاكم عنده معاصي الى حاكم كافر لكن بفضل ولكن لما وقع التفجير التفجيرات واوقف العصر بالراضي واصبحت هذه التفجيرات تقتل الكفار والمسلمين جلس هؤلاء الذين زينوا للناس بالكافر يقولوا هذا كلام غلط. ايه كلام ده؟ كلام فاضل يحصل به فاضل ايه؟ هو كلام غلط ايه؟ ما انت ليه ربيت على الناس وانت ما تربيني الان ان انا ديني كله هو الحاكم حاكم علم حاكم اخر الحاكم اخر شفتوا الحاكم لما ابنه اخذ ده عمه اخذ ده اخوه اخذ شفت الحاكم لما كذا اهو ده تربيتنا على كده خلاص خلاص ايه اللي بقى ايه اللي بقى ان انا ادوس على الزناد لما دوست الزناد قلت ده ينفع ده مش منهج السلف طب هو منهج السلف التحريف فالمثلة أنا أقولها وأنا أعرف جيدا إن مثل الكلام الذي أقوله الآن ممكن يستوعب إن شاء الله رب العالمين بعد 20 سنة ونعم الكلام الآن سواء صح صح الكلام ده الآن لكن خذوه منه هذه خلاصة ما تربينا عليه من السيرة وأنا أقول لكم زي في كل مسألة ضبط مستقر بسيط أقول لكم مين اللي على الكلام ده؟ مش ده كلام مين اللي على الكلام ده؟ ولا مين اللي اتكلم في الحاكمية بهذا التجاوز وهذا التجاوز احنا مش بنقولش مش بنمنع الكلام نتابعهم مش بنمنع الكلام في الحاكمية ابدا ابدا ده جزء حقيقي عندنا من الدين دي النفسيات والعباده دي لنا عقيده ومعامله بس احنا بنقول نتكلم بضوابط لا تصل الى حد التضرر لا تصل الى حد التضرر ولما تضع على لسان كمصطلح ولا كلمة ولا معتقد ولا رأي لابد أن يكون السبب ليس في ذلك أهل العلم المعتبر فاليوم مصطلح غدا منهج وأفكار كما تم الخط مصطلح الحكم إلى الله تحول إلى منهج ولا أه؟ تحول إلى منهج تحول إلى منهج المعتزلة حط مصطلح قد كده اسمه التوحيد حط مصطلح قد كده في الوعد والوعيد أصول المعتزلة الخمسة سميها ليه كده صار العلم سميها ليه ولا مصطلح ولا مصطلح في غضاره يعني التوحيد الوعد والوعيد الامر المعروف والنهي عن المنكر العدل كله كلام جميل لكن تحولت الى مناهج خطيره تحولت الى مناهج خطيره فالمساله مش هي قاعده لا مشاحه الاصطلاح دي قاعده صح لكن لابد انها تجد الضوابط السليمه في ايه في إنجاز فإن شاء الله هنصل إلى أن نموت وإحنا نقول أنواع التوحيد ثلاثة أو أنواع التوحيد نوعان هم الثلاثة يعني نوع يضم إلى أن نموت كل نوع هاتفين يقول لك يضم هو ذات الكلوروين والثاني ذات الكلوروين والثاني ذات الأسماء المصفرة لما خلاص لا نجد مدخلة وفعل المسجع خرج يبقى ده له شأن آخر لما يطبق أهل العلم على هذا إنما إحضار المصطلحات الخاصة التي ترمى في المجتمع اليوم ترمى على ما مصطلحات ثم تتحول على ما مناهج وده الحاصل الآن أنا أعرف من كلامي هذا الآن لما بقول ما ديش توحيد حكمية إن هذا كلام مبتدع في نظر البعض ده كلام المبتدع ده كلام المبتدع وإن لا نشحن الإصلاح وإن ليه يعني الحرب ليه وليه التعليقات الطويلة دي هذه التعليقات الطويلة لأن لكي نلتزم بمنهج السلفي الصالح فيما قالوه أصلوه وفيما اقترحوا عليه لا نخرج عنه أبدا ويوم ما نجي نخرج عليه مش احنا النقد مش احنا اللي نقول مش انتم اللي تقولوا ولا احنا اللي نقول ولا احنا اللي نخرج لما يكون مصطلح عليه مشايخ المعتبرون ابتداء والصلح هو هذا يطلق به جدعا عند المبتدعة فعل العلم الراس انا لما اقول المصطلح ده قالوا الزلاته قال ابن عثيمين ولا قالوا الفوزان ولا قالوا الشيخ الالباني ولا قالوا كبار اهل العلم خلاص يا اخي لا يدفعون ان احنا نناقش فيه طالما هم اطبقوا عليه انت رايح مثلا هذه المساله هذه مساله مهمه جدا في غايه الاهميه نعم تفسير وتوحيد للثلاث الاحكام الربوبيه والالوهيه والاسماء واستقرار ذلك بعبارات الاصوليه من الائمه الحديث والفقه فجاء عند ابي بعد القبرين في توحيد التدريب وفي غير الوجود وفي كلام الوقت وفي كلام من جهه المسجد وفي كلام عبد الفرد توجيه بشان العلم الثاني الحديث والفقه لأن من زعم المنطق ان هذا التقسيم احكامه الكبيره شوف كلام الشيخ طارق دائما مركز على شبهات المعاصي ولذلك فتح شيخ الاسلام بس ابن تيميه ده من اول ابن تيميه طب وفرض انه من اول ابن تيميه واحتاج ابن تيميه في عصره كما احتاج احنا في عصر ابن تيميه واجمع عليه الناس في عهد شيخ الاسلام ايه الاشكال؟ بس هم بيقولوا المصطلح كتبه ابن تيميه يقصدون به تنقص يعني يقصدون على خلاف منهج السلف نعم طبعا مرتبط بالعلم لكن اللي يحجر نفسه على كلام شيخه ولا على كتاب شيخه وليس عنده وقت يطالب الكتب منين يعرف الحق انما هو لابس النظاره نظاره شيخه نعم إذا تقبل ذلك فمعنى تقييد الربوبية اعتقاد أن الله راحل في أفعاله سبحانه ولا يقدر أفعال الله راحل في أفعاله ده تقييد إيه؟ الرب أفعال يعني إيه؟ يعني الخلق والملك والتدبير والحكم والإحياء والإماتة والرزق كل هذا الله عز وجل يفرض به فلا رازق غيره لا خالق غيره لا مدبر غيره لا مالك غيره الحقيقة نعم وأفعال الله عز وجل منها قصوه المحاج ومنها قصوه وإياهوه وإياهوه وتبديلوه الزوج وإياهوه الناس والخلائق يعني أن تقريب الربوبية الرجوع إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف بما يقول فكل ما رجع السيادة والتصرف اللي هو يحصل فيه الحكم الشريد والحاكم الحاكم والشريد كل ما رجع إلى السيادة والحاكم نعم فكل ما رجع الى السلاله والتصرف مما يخرج رجع الى توحيد الربوبيه فالايمان بتوحيد الربوبيه معناه انه ايمان بان الله احضر لا شريك له ويستقر بهذا من الخروج امره ونهره هو الخالق وحده هو الرازق وحده والتمييز وحده وتوحيد الالهيه الى الصحه وتوحيد الالهيه والتوحيد الإلهية هو توحيد الله تعالى العليم التوحيد بالقصد والطلب إذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله نقصد الربوبية توحيد الله بأفعال العليم بأفعال العليم كصلاة الصيام الزكاة الحج كل هذه الأفعال ينبغي أن تخلد الله سبحانه وتعالى فيها بالقصد والطلب فأنت تقصد بهذه الأعمال فضل الله تبارك وتعالى لأي من العبد رضاه في عز وجل في عبادته الفروعية والحفظية والزهرية وأنواع عبادته الافتراضية والزكاتية والصيامية والطهارية والزكية والزكية إلى آخر الأفراد العبادة بما هو معلوم في تفصيل الله. نصير الأسماء والصفات هو دعوة الله أن تعتمد واحدة من أهل الله في أسمائه وفي كما قال ليس مثلي شيء. وهذا أفضل أن نقول لا شبيه له في أسمائه. فالمصطلح لإجابة القرآن ما فيه مثلية لا مثلية. الشبيه لا ينافي المثلية هو لا، أما الشبه فما من وجودين إلا وبينهما وجه شبه. الله تبارك وتعالى له صفاته والمخلوق له صفاته، هناك اشتراك في الوصف. الله حي المخلوق حي الله المخلوق سميع. لو لقي شبه لما وصفنا الانسان بانه سميع او بصير ولا له حياه ولا له قدره ولا له شيء. لكن وان حصل التشابه في اللفظ فانه ثلث المثليه فحياه الله ليست مثل حياه المخلوق، وسمع الله ليس مثل سمع المخلوق، فثلث المثليه. اما الشبه موجه، اما الشبه موجه. نعم. فكما قال ان يكن له كفر وكما قال عز وجل ان يساعد الخلق منه. اذا قوله تقول في توحيد الله وتقولين ان توحيد الله هنا ذكر التوحيد لان الخلاف قول مفيد. تجره بيده قال الخلاف مع التاريخ والفلاسفه الذين يقولون ان هذا العالم قوي لم يشهد فانه ليس له خالق بل بني هكذا العالم افتقار وغير ذلك من مقالات عباد الرب عز وجل. وكذلك مخالفة الذين جعلوا الله ربا ولكن جعلوا معه ابنا كله مبين وهم طوائفهم من الدين وهم طوائفهم من الدين المختلفة. ففي هذه الأمة ذكر ذلك في قوله ولكن مستوفى الذين يقولون إن لهذا العالم إن لهذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأحصار الذين لكل بلد قلت يمنعه ويعطي فيها ويصدق ويهدي ويميل إلى ذلك ما يعتقدون فيه. يعني احنا عدد مشركي مكة كان يعتقدون بنا أن تصرف في كل الله عز وجل المحشي والميت والرزاق. هؤلاء مشركي مكة الرجال والإله الذين قاتلهم عصوم الحصن كانوا يقولون ذلك في تقرير الربوبية. يخرج من هذه الأمة من لا يستطيع ذلك وهم غير المسلمين الذين يدعون العالم يحكمون الحكومة الباطنية حكومة العالم هذا حكومة برضه عندهم حكومة. لكن حكومة الصوفية نادى الكون كله يحكمه غوث يتبعه أخطار وأبدال ونجباء أخطار متربعة أطراف الكرة الأرضية وأبدال السبعة على حسب قرارات العالم ونجباء دول بقى متعبدون على حسب بقى كل بلد. يعني مثلا في رئيس مجلس مدينة المحافظ وفي بقى اللي ماسك الخاضر وفي اللي ماسك بقى أعم من القاضة لو كان أربعة في الأرض كلها وانطلقهم جميعا الغرب وهؤلاء يجتمعون جميعا لمباحثة الأمور الكون وتدبير الشؤون في غار الشراء كل يوم كل يوم يجتمع في غار الشراء في الثلث الأخير من الليل يدبرون على الأفكار شمس الرزق والإشهاء والجنات والأسرار. هذا هو منهج غلاة المتصوف. طبعا يحرص بعض الناس في التكلم في الصوفية تتكلم في الرقص والطرب والتمايل ولهذا هم يسمون ذلك حتى الصوفية. يجي تيجي تسمع مثلا الصوفية المعاصرة يقول لك انتم مولين فينا ما عارفين عن ايه تقولوا احنا ده بدع. اه طبعا بدع مرة في حاجة اسمها رقص وطرب وتمايل هذا بدع. التمايل ده بيعملوا الخرافيون انت تعرف تقول ده الراجل ده الصوفي. لكن لما تيجي تناقش صوفي او تيجي تناقش اي انسان صاحب فكر قبل ما تناقشه خذ منهجه من الكتب من ائمته وحاول تلك أن يكون كلامك فيما يقوله الأئمة علم ليش ينفع الفروع ليش مثلا دمسوا تيجي عليك تقول دمسوا مثلا ضلوا ليه أصل الأصل فلان اللي عنده كان بيحصل كذا وكذا وكذا ولا في الأصل فلان ده هو حقوق ثلاثة يؤثر على المسح في طريقة القضية لكن لا أحد ما تخافش عليه كده لابد تديك كتب الفكر حتى هذا من الانصاف حتى لا تنزل برضه على الناس حتى لا تحصل جنايه فتنصف لناس ما ليس عندها فمن قبل الجزاءات تجيب مثلا في التصوف تجيب كلام ائمه في التصوف الشعران الجفار المسرعين الحلاج تجيب دول تحطهم هذا اضرار التصوف لا يمكن ينكرها لان لو انكروا هذا انكر التصوف وده المطلوب لا ولا اكتبك من كلام الله مش عارف اكتبك من كلام ابن فارس وابن سبعين يعني كل الكلام ده سيبنا منه خلاص مش خلاص الان ايه هذا ما التصوف ايه بقى التصوف بتاع احنا متعودين يقول لك التفشي في الزور يقول لك خلاص سيبنا من التصوف ده وتعالوا بقى الاسلام احنا عندنا الزور وعندنا التفشي في المحل ما فيش اشياء لكن خلاص بتاع الفراقات لكن لا يمكن يقول هذا ابدا لا يمكن يقول هذا ابدا لهذا مسلسل له مثلا القول بوحدة الوجود القول بالحلولية من كلام ابن عربي من كلام ابن السبعين كاش ممكن ناس من عربي يقول ابن فرعون ما تمنونه بل على رأس الموحدين فرعون هذا لأن أصبح في الحقيقة الغائب عن كثير من الأولياء فرعون فرعون لما قال بالذات لما قال على ربكم الأعلى على رأس الأولياء أولياء لا لما قال على ربكم الأعلى لأن فرعون أدرك هنا الحقيقة الغائبة عن كثير من الناس وهو أن الكون كله واحد وحدة واحدة حقيقة واحدة هو الله كل كون هو الله إنسى الله وأنا الله وأنت صح الله كل حاجة الله فلما فرعون يقول أنا ربكم الأعلى إذا ده راجل فقير ده على قمة أو لا إله لأنه أدرك الحقيقة أدرك أنه هو الله يا سلام يعني فرعون ربكم الأعلى ده موحد وابليس لما امتنع عن السجود لادم ده على راس الموحدين انتوا ليه بتقولوا ان ابليس ده على راس الكفار مين قال لكم كده؟ ما الحقيقه الغائبه عنكم هي الحقائق عند الصوفيه فقيه ابليس لما ابى ان يسجد لادم لانه ما ابى ان يسجد لغير الله لله كان بيسجد لكن لما ما امر ان يسجد لمخلوق لا ابى الى ان يجعل سجوده لله سبحانه وتعالى يبقى نزلنا انت فهمين وهكذا دين الصوفيه لكن هذا الكلام موجود في كتب الام موجود على كتب الام لما نجي نقص الصوفيه نقص فيها فهؤلاء اقل بتوحيد الربوبيه الذي كان عليه مشرك مكه ما احد قال لمشرك مكه بان هبا له تصرف في الكون انما هبا يشفع لنا عند رب العالمين انما هبا يتوفق لنا عند رب العالمين لكن هم أخطأوا في أنهم طرقوا العبادة لهبل لما طرقوا العبادة لهبل وعطوا حق الله له كان خللهم في الألوهية إنما هم معلش إن هبل يتصرف اللي إحنا بنسميه الآن توسل مشروع وبنسميها وقفة مشروع فكل من يقول يقول لك انت بتروح لبلد الخصوصيه ده مش شرك ولا تستعبده بدون الله ده انت بتذهب اليه لتجعله وصفاء لك عند ربك والى ان تعبد الرب سبحانه وتعالى يعني امر بسيط ده مش شرك ان انا الشرك انك ما تقولش لا اله الا الله ما تقولش لا اله ولا الكفر والشرك انك انت تروح مثلا تسجد لصنم انك انت تمزق المصحف بس ده الشرك يعني انت تسويه ده ابو جهل ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله لانه لم يفقه الشرك قال لي ورثه الكتاب وورثه السنه ولو عايز الشرك في ورثه الكتاب والسنه لعلم ان هذا الشرك بعيد الذي يدعون توحيدا ويدعون امرا سهلا وانما من محبه الصالحين ومن احترام الصالحين فلو تخيلت انت يبقى انت بتخدش ثم اخبرك بل يسب اولياء الله الذي تكلم في هذا لمن يسب اولياء الله سبحانه وتعالى في الالهيات فهم مخالفه في الأسماء والصفات كما قال كما سيأتي وقتيهم. يعني لماذا قدم القول في خلق الله هنا؟ هذا نقص من الشيء. وعن قضايا منها قضايا المسلم في الشهور لك في العالم الشيء هي الشيء الأنباء.